طيب، عورة المرأة أمام المحارم، الأب، الأخ، ابن الأخ إلى آخره، قال العلماء تغطي بدنها ولا تظهر إلا ما يظهر غالبا. إيش يعني يظهر غالبا؟ يعني كالوجه، الشعر، الرقبة، الذراعين، القدمين، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائهن أو أباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن. فأباح الله للمرأة أن تبدي زينتها أمام بعلها الزوج. المحارم ما هي مواضع الزينة التي تبدي أمام الخاتم؟ وين موضعه؟ في الكف، إذا تظهر الكف. السوار وين موضعه؟ الذراع، إذا تظهر الذراع. القرط وين موضعه؟ الأذن، إذا تظهر الأذن. القلادة وين موضعها؟ العنق، إذا تظهر العنق وأعلى الصدر. الخلخال وين موضعه؟ الساق. خلاص، هذه تبدي زينتها، هذا تبدي زينتها حتى أمام النساء. أما واحدة تطلع في الظهر وفي البطن وفتحات وضيق، هذا حرام لا يجوز،